طيور غريبة على شجرة المسافرين. هناك ثلاثة أنواع من الرحلات: أن تسافر، وأن تقرأ الكتب، وأن تقرأ كتب الرحلات. والذي يسافر إلى الأماكن البعيدة يريد أن يعرف، يريد أن يفهم، يريد أن يرى الجانب الآخر من الجبل أو النهر أو من البحر، والجانب الآخر من الإنسان ومن تجاربه من أجل الحياة والتقدم. وهناك فرق بين أن تسافر لترى البلاد وبين أن تسافر لتعرف الناس. والذي يسافر كثيرا يعرف الكثيرين، ولكنه يصادق القليلين. والمثل الإغريقي يقول: إن الحجر المتحرك لا ينبت عليه العشب، أي عشب الصداقة والمحبة والهدوء. ولكن هل من الضروري أن ينبت العشب على الحجر؟ ليس ضروريا، يكفي أن الحجر يتحرك ويتنقل ويذهب هنا ويصطدم هناك، ولكنه يمضي ويسجل في أعماقه هذه الفوارق العريضة العميقة بين شعب وشعب، وبين تجارب شعب وتجارب شعب آخر، أي ما الذي فعلته الشعوب في تاريخها وبتاريخها أيضا. المهم أن يتحرك. والذي يسافر إلى بلاد أخرى ويعود يحدث أهله عما رأى هو فيلسوف. والذي يروح ويجيء ولا يقول إنه صعلوك، فقد استمتع واكتفى. وفي الصفحات الأولى من ملحمة الإلياذة نجد الشاعر الأعمى هوميروس يتحدث عن البطل فيقول: إنما راح وصارع وتعذب وانتصر وسجل ما رأى ليعود ويقول للناس شيئا جديدا مثيرا ممتعا. وكثيرون راحوا وجاءوا وجاءوا كما راحوا، لم يتغير منهم شيء، وسبب ذلك أن نفوسهم صماء لم تنفتح على شيء ولم يتسلل إليها شيء. والمثل القديم يقول: حمار سافر فلن يعود حصانا. وعندما شكى أحد تلامذة سقراط من أن السفر لم يفده ولم يغيره، قال له سقراط: من الطبيعي ألا يفيدك السفر شيئا، لأنك سافرت مع نفسك. فالطبيعي جدا أن يسافر الإنسان، أن يرحل، أن يذهب بعيدا عن بيته ووطنه ليرى ويعرف. إنه حب المعرفة، إنها المغامرة، إنه المجهول الذي يتحدانا ونتحداه، إنها متعة المعرفة والخوف منها معا. ولذلك فالرحلة هي مزيج من الرغبة والرهبة، من الشجاعة والخوف. ولكن الإنسان يفضل دائما أن يعرف المجهول مهما كان الثمن. وكثيرا ما دفع المسافرون أرواحهم من أجل أن يعرفوا، وماتوا وهم يعرفون أكثر. ولا بد أن تعاستهم الوحيدة هي أن الموت حرمهم أن يقولوا ما الذي رأوه. أنيس منصور.